البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. رحلة الكروان سلام حجازي، تمثيلا صلاح ذو الفقار، غناء عبد الحليم مشهور. حبيبي يا يشترك بالتمثيل رجاء يوسف، زوزو نبيل، سناء جميل، فتحي عبد الغني. الموسيقى التصويرية والإشراف الغنائي سامي نصير. سلام حجازي من تأليف صلاح طنطاوي. يا بدري واضي عش جمالك بعد البعاد كعيني ويرحم. الإخراج فؤاد شفعي. اطلع برا، اطلع برا، البنت ما تخشوش تاني ابدا، برا برا برا. حرام عليك يا كحل، حرام عليك يا راجل، الواد يروح فين؟ ده احنا في عز الليل. يا سلامة يا واد يا سلامة. بص الكذبة يا حرمة، انت بتنادي على مين؟ يعني لو شفت خلقته تاني هنقطعوه حتت ونلقحوه في البحر. وحياة سيدك المرسي يا كحلة، تزعق عليه بعدين الواد تطلع له حاجة من البحر ولا حد يخطب. يا سلامة يا سلامة. قولك الكذبة يا حرمة، احسن اديلك على بوزك نقطعه نفسك. خش قدامي يلا، خش يا سلامة. خش يا كنتي خافت فيك. حد يعمل كده هو مع طفل صغير؟ انت حاطط نقرك من نقره ليه؟ ده يتيم. يتيم ولا عفريت ازرق؟ انا مش عايزه في بيتي. لا ده بيت ابوه يا كحلة، ما هو بيتك ولا بيتي. ابوه ابوه ده يا حرمة، ابوه مراح مطرح مراح. يتحق عليا اني لميتك واتجوزتك بعد ما مات، ولا كنت عايزه تدور تشحاتي انت وابنك في الحته وتبقوا مهزقه راس التين كلها؟ نشحته ليه؟ هو ابوه ساب شويه، فين المراكب والبضائع والتجاره والدكاكين اللي سابها؟ ده كان مقامك يا راجل على كل حاجه، انت اللي خليتنا هنشحته بعمايلك اللي خربت بيتنا وفرجت علينا اللي يسوى واللي ما يسواش. اقوم اجيب البلطه وافتح لفوق حتتين. يا لهوي امشي نجري، اعملي لي كوبايه شاي اعتد بيها دماغي اللي طيرتيه انت وابنك ده. يعني ايه؟ يعني ما انتش هتطلع تدور على الولا؟ ادور عليه ليه؟ اعمل بيه ايه؟ هو يعني قله إيه ولاد؟ ما احنا عندنا بداله اتنين، ولد وبنت، ما هم ولادك برضو، ولا دول ما هم زي المحروس ابني؟ وانت شايفني مقصرة في حقهم في حاجة؟ بس سلامة يا كحلة سلامة، ما انتش خايف من اهل الحتة يقولوا عليك بلعت تركة ابوه وكرشته؟ مين ده اللي اتكلم؟ طب خلي اللي مش خايف على عمره اتكلم، وانا جيب اخرته على ايدي. سيق عليك المرسب والعباس يا كحلة، اعمل فيها اللي انت عايزه، بس اطلع دور على سلام. لهم بطولك يا روح يا حرمة، انت يعني العفاريت بتتلطط في وشي. اقصر الشر عشانك، احسن وراث ابويا ارجع عليك اليمين واخليك تحصليه انت وولادك التانيين. قومي بقى اعملي لي الشاي. يا ترى انت فين يا ابني يا سلامه دلوقتي؟ سلامة يا عم الشيخ سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ سلامة حجازي؟ ايه يا حبيبي اللي جابك في ساعة زي دي؟ والدتك قال لها حاجة؟ ايه؟ ولا عمك كحلة؟ أنا ايه؟ أنا الله الله الله الله الله. طيب خش خش متقفش في الهواء كده يا ابني. خش تعال يا ابني تعال اقعد جنبي هنا. مالك يا سلامة؟ أنا كحلة طردني يا عم الشيخ سلام. إيه؟ وقال لي إذا شافني تاني حب احنا بالسكين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من غضب الله. هو برضو لسه أحواله صعب كده. ده كل يوم يضربني يا عم الشيخ من غير ما أعمل أي حاجة. بيخليني أخدم في البيت ويخليني أشيل أخواتي وأنا مستحمل علشان خاطر أمي. الله يرحم والدك يا ابني. كان راجل شهم وأصيل، كان رزقه واسع، وكان بيته مفتوح ليل ونهار لأهل الله. انت ما تفتكروش طبعا، مات وانت ولده عندك 3 سنين. ايه مين كان يقول ان ابن الرئيس حجازي يحصل معاه كده؟ معلش يا سلامة ابني معلش. الدنيا عمرها ما تدوم لحد. انت مسيرك تكبر وتستغنى عن جوز والدتك يا ابني. بس انا مش عاوز ارجع تاني يا سيدنا الشيخ. ما تخلينيش ارجع تاني يا سيدنا الشيخ. معاذ الله يا ابني، مين اللي هيخليك ترجع؟ مش ممكن. انت من هنا ورايح بيتي هو بيتك، وانا مطرح والدك، ولما والدتك تحب تشوفك تبقى تيجي تشوفك هنا. صحيح يا سيدنا الشيخ. الله، انت ابني من يوم ما اتولدت يا سلامة. ابوك كان حبيبي وصاحبي. انت ما تعرفش انهم سموك سلامة على اسمي؟ امي قالت لي كده. ايوه، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يمكن ربنا عمل كده يا ابني علشان يخليني ارعاك واربيك زي ما كان المرحوم ابوك عايز يربيك. انت هتعيش معايا هنا، وكل يوم الصبح تحضر مع التلامذة بتوعي في الكتاب لغاية ما تتعلم وتحفظ القرآن، وبعد الظهر أخدمك في كل حاجة يا سيدنا الشيخ. لا لا حاشا لله، انت بعد الظهر ان شاء الله تتعلم لك صنعة يا ابني علشان اما تكبر يبقى في ايدك صنعة. عند مين يا سيدنا الشيخ؟ ولاد الحلال كتير. كتر ألف خيرك يا سيدنا الشيخ، يا رب تروح الجنة. قول لي يا ابني، انت تعشيت؟ اتعشيت والحمد لله. يعني ما انتش جعان؟ ما تخافش، خير ربنا كتير، وخالتك الحاجة زينب عاملة النهاردة حاجات كويسة. ابدا والله يا سيدنا الشيخ انا مش جعان. طيب يا ابني حس كده، يلا بينا بقى نتوضى علشان نصلي الفجر. حاضر. إيه انت مش بتصلي برضو يا سلامة؟ امال يا سيدنا الشيخ. كل الفروض، وفي رمضان بصلي التراويش كمان. وساعات اطلع اقدم في جامع سيد القراصير. ما شاء الله ما شاء الله، هداك الله يا ابني وانت لسه في نعومة اظفارك. اعرف يا سلامة ان الاذان هو مفتاح السماء، وهو الصلة بين العبد والخالق. كل ما تكون في ضيق او في حيرة اتجه الى الله بقلبك واذن. اذن يا سلامة، قول الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. يا خمير يا رسول تاني كل يوم بنبص عليك عند بيتكم ما بنلاقيك. انا شفت بيت ابويا من زمان. انا كنت واقف مستنيك هنا علشان عارف ان انا دي سكه الكتاب بتاعك. تيجي ما نروحش الكتاب النهارده ونروح نلعب على شط البحر؟ لا نلعب ايه، انا عندي شغل. انا عاوز اديك امانه وصلها لامي. امانه وجوز امي محرج عليا ما ادخلش البيت. امانه ايه؟ الفلوس دي جبتهم منين؟ من اجرتي. بقول لك اني بشتغل، خليهم معايا بعد ما تطلع من الكتاب تروح بيتنا وتقول امي يا خاله ام سلامه، سلامه ابنك بيسلم عليكي ويقول لك خدي دول علشان اخواتي محمود وشفيق. فاهم؟ اه فاهم. طيب وهنشوفك تاني ازاي؟ انا رايح لنادي مع شيخ سلامه الراه. الحضر اللي طهران فيها الشيخ العناني. تعال معانا. لا من الشيخ العناني بينشد ويضرب على الناس. تعال انت هتتبسط قوي. خلاص انا هنيجي. بسم الله ما شاء الله. ده مين الكروان الصغير ده؟ ده سلام حجازي ابني. انعم واكرم. تعالى جنبي، تعالى يا حبيبي تعالى. الله ما تنكسرش امال. انت حافظ التوشيح كله؟ ايوه. ايه تعرف تنشد كده زي ما كنت بنشد؟ انا حضرب لك على السلامية. يلا تعالى ما تخافش تعالى. يلا عجبي على عبد كان خدام ورا سيده. جات له العلا وصبح سيده يبوس ايده. قلت ايه بقى يا سلامة؟ اللي تشوفه يا سيدنا الشيخ. لكن انت نفسك في ايه؟ انا عاوزك انت اللي تختار. انا عاوز اطمن عليك قبل ما اموت يا ابني. تختار ايه؟ اختار ايه؟ تحب تفضل في الصنعة بتاعتك ولا تشتغل في طنطة الشيخ العناني؟ هو كلمني عنك كم مرة. يعني حنشت مع الشيخ العناني؟ ايوه. وحضرب على السلمية؟ امال معلوم. انا اقول لك الحق يا سيدنا الشيخ. قول يا حبيبي ما تخافش قول. انا احسن حاجه عندي في الدنيا ان انشد واسمع تواشيح واضرب على السلميه. مش عاوز اكل ولا اشرب ولا نام ولا حاجه خالص. كده عاوز انشد بس. الخيره فيما اختاره الله. خلاص الليله يا ابني نروح سوا للشيخ العناني. الليلة دي؟ أيوة الليلة دي. هتقعد وسط طنط الشيخ قدام الناس وتنشد معاه. مستعد؟ أوي يا سيدنا الشيخ أوي. ده أنا حنشد للصبح. الله سلم على عمك الشيخ كامل الحريري. يا سلامة يا ابني، ده عمنا كلنا شيخ منشدين اسكندرية. العفو يا شيخ عناني العفو. قول لي يا سلامة يا حبيبي، انت اتعلمت ازاي تضرب على السلمية؟ لوحدي، كنت بشوف الشيخ العناني بيضرب عليها اتعلمت منه. ما شاء الله ما شاء الله. كل حاجة لقطها لوحده. حفظ التواشيح لوحده، اتعلم السلمية لوحده. ما شاء الله. ربنا نفخ بصورته على الاخر. تربية الشيخ سلامة. خير خلف اللي خير سلف. بس انا لسه ما سمعتش صوته بنفسي. اذا عجبني صوتك يا سلامة هدلك على خير كتير. ايض بقى يا سلامة. اذا عمك الشيخ كامل الحريري رضى عنك يبقى ابواب اسكندرية كلها انفتحت لك. اسند معايا بقى في النهار وسمع الشيخ صوتك اللي زي سلاسل الذهب. ساعدوا يا جماعة. Thank you. بعتلك الحجاب ده. امي وازيها يا محمد؟ بتسلم عليك وبتقولك هي كويسة قوي. نفسي اشوفها قوي. دول جوز امي. سلم عليها يا محمد وطمنها عليا. طيب انا هرجع بقى البطانة علشان اسند مع الشيخ العنان. مين البنت دي؟ مش عارف، دي باينها تايهة. تايهة؟ انت مين يا شيخ؟ الله، مش انت عيشة بنت عم حسن صاحب الطابونة؟ ايوه تجارتنا يا محمد، ما تخافيش يا عيشة. ايه اللي جابك هنا؟ انا كنت ماشية مع العيال ولا الرجل بتاع صندوق الدنيا، وبعدين ما عرفتش ارجع البيت، بصيت لقيتك في السواق وقفت. ماني عارفاك وعارفه اختك شفيقة. طب الحمد لله جت سليمة. خدها يا محمد روحها. وانا مالي يا عم، انا واقف اتفرج. يا اخي خلي عندك ذوق. البنت خايفة موت. لا انا مش خايفة دلوقتي، انا هستناك لغاية ما تخلص وبعدين تبقى انت تروحني. مفيش مانع، خلي بالك منها يا محمد. حاضر. انا راح للبطانة بقى. النبي يا محمد يا ابني. وحياة سيدي المرسي يا خال أم سلامة، زي ما بنقول لك كده، الشيخ كامل الحريري بنفسه وقف في وسط الصوان وقال قدام الناس كلها انه اختار سلامة عشان يقرأ القرآن في كل حلقات الذكر اللي بيعملها. يا من انت كريم يا رب، ربنا يوقف لك ولاد الحلال يا سلامة يا ابني، ويحبب فيك العبد والرب. على شرط ايه؟ هيكون سلامة هو اللي هيقرأ اول واحد، وبعدين الشيخ كامل ينشد. النبي انا مبسوط قوي يا خال أم سلامة. سلامة افتح الباب يا ابني. الباب؟ ايوة يا ابني، وافتح الشباك كمان. ما مفتوحين يا سيدنا الشيخ. ايه الباب مفتوح والشباك مفتوح؟ ايوة يا سيدنا الشيخ، الاثنين مفتوحين. لا اله الا الله. هو احنا يا ابني الله، هو احنا بالليل ولا بالنهار؟ احنا بالنهار يا سيدنا الشيخ. مش احنا صلينا الظهر سوا دلوقتي؟ ايوه. لا اله الا الله. امال الدنيا ظلمة كده ليه؟ ظلمة يا ابني كحل. الله، انا مش شايف. سيدنا الشيخ مالك؟ انا مش شايف حاجة ابدا، انا مش شايف حاجة خالص. لا ما تقولش كده سيدنا الشيخ، سلامتك. انا ابني فقدت بصري. لا يا سيدنا الشيخ، لا انا فداك. سلامتك يا ابني، سلامتك، ربنا يحفظ لك صحتك وعافيتك ونور بصرك. الامر لله، هذا قضاء الله، أنا راض بقضائك يا رب. لا يا رب، لا، أمين وسبني سيدنا الشيخ. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. تمالك نفسك يا سلام يا ابني، هذا امتحان من المولى. الحمد لله أولا وآخرا. ايه انا عشت كتير وما عشتش محتاج اشوف اكتر من اللي شفته. الحمد لله. ربنا كبير يا سلام يا ابني. الحمد لله. شوف ازاي لو كان اللي حصل لي ده حصل وانا لوحدي كان حالي حيكون ايه. لكن انت خير العوض عن بصري وعن صحتي كلها. انا ابنك يا سيدنا الشيخ، انا خدامك، حكون عينك اللي تشوف بيهم، حكون تحت رجليك في كل خطوة تمشي فيها. انت فاكر يا سلامة لما كنا بنلاقي نفسنا في شوق كنا بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ بنتوجه بقلوبنا الى الله ونؤذن. أذن يا سلامة، سمعني صوتك الجميل يا ابني. الله أكبر. مش قادر يا سيدي الشيخ. يا شفيقة شفيقة. أيوه يا نين. أيوه يا نين. أخوكي محمود صحي وغسل وشه؟ لا صحي ولا غسل وشه، لسه نايم حضرتك. بقى حتى يوم العيد يتأخر في النوم كده؟ أهو نايم يا نينا وكفينا شره. طب يا بنتي روحي صحيه، زمان أخوكي سلامة راجع من الجامعة عشان نفطر كلنا مع بعض. يا عيني. ايه قلبة الدماغ اللي انتوا عاملينها على الصبح ليه؟ يا أخويا طب قول كل سنة وانتوا طيبين، ده النهاردة العيد. عيد؟ عيد مين؟ العيد بتاع ربنا، العيد اللي الناس بيعيدوا فيه. طب فين الأكل؟ اما تغسل وشك الاول تبقى تاكل. الله، انت حاطه نارك من نار ليه يا بنت انت؟ اه حاطه نارك من نار ليه؟ ما تقولي الصبح جريها نينا. هو احنا هنلقوها من البنت دي ولا من سي سلامه اللي كل ما يشوفني يقول لي شوف لك شغله؟ يا ابني قلبه عليك، مش عايزك تطلع عواطلي. هو ماله؟ هو كان ابويا يعني؟ ما هو دلوقتي يا ضنايا في مقام ابوك، مش هو يا ابني اللي توانا كلنا بعد ابوك وقايم بمصاريفنا كلنا من مجاميعه؟ طب والنبي ده سلام اخويا ده ما في حد زيه ابدا. نعم. ربنا يخليه ويطرح البركه فيه يا رب. ايوه يا اختي، ايوه يا اختي، اتمحلسي عشان يجيب لك حبره ولا ايش؟ عيب يا ابني تقول كده، عيب يا ضنايا، ده انتوا كلكم اخوات. اهلا اهلا بنور العين. اهلا، اتاخرت ليه يا سلامه يا ابني؟ كنت بقرا الفاتحه على روح الشيخ سلامه الراس يا نينا. تعيش وتفتكر يا حبيبي. يلا يا اولاد يلا عشان نفطر بقى. ايوه، وبعد ما نفطر هنفسحكوا في الساحل. صحيح يا اخويا، هتودينا فين؟ زي ما انتوا عايزين، نركب في لوكا ونتفسح في البحر. الله، ده انا من زمان قوي ما شفتش البحر. ودي الفسحه دي؟ دي فسحه دي؟ امال ايه الفسحه اللي تعجبك يا ابو حنان؟ سايقه عليك سيدي المرسي يا محمود، ما تغلفش علينا النهارده. هو في احلى من الفسحه في البحر؟ يا سلام كده واحنا في الفلوكه والموج حوالينا. انا هخلي عيشه صاحبتي تيجي معانا وحبايبنا كلهم. ادف يا ريس. شايفه يا نينا؟ شايفه البحر مليان خلق ازاي؟ ده اهل اسكندريه كلهم هنا. كل سنه وانتم طيبين يا ولادي. طيبة. ربنا ما يفرقنا عن بعض ابدا ان شاء الله يا رب. كل سنه وانت طيبه يا عيشه يا حبيبتي. وانت طيبه يا خالتي ام سلامه، انت بالدريه بتبكي كده ليه يا عيشه؟ اختك يا شفيقه اسكت امها. اه وش كسوف قوي حضرتها. مالكش دعوه بيها انت يا اخويا. اه لصاحبتي انا. جري يا اخوانا، انتوا ما جبتوش معاكم اكل ولا ايه؟ هو انت يا اخويا لحقت الجوع؟ ده احنا لسه فاطرين ما بقالناش ساعة. بتقولي ايه يا عيش؟ مش سامعاك. لا ولا حاجة. خلي سي سلامة يغني. او النبي، انت ناصحة يا عيش، غني يا سلامة، غني والنبي. كده في وسط الناس؟ اه. من غير بطانة ومن غير مزيكة؟ احنا يا سيدي هنعمل لك بطانة. والمزيكة تبقى موج البحر وصوت الهواء. غني يا سلامة، من زمان ما سمعناش صوتك الحلو يا حبيبي، غني. او النبي. انا يا ليكوا كلكم. Yeah. فين وان وفين في الواقع سهل مين اللي بينادي علينا من بعيد كده؟ الله، ده محمد السيسي. ده جاي على اخر سرعه. يا اخي ده وقتني وراك. كل سنه وانتم طيبين الاول. وانت طيب يا محمد. انت طيب يا محمد. الله، انت ازاي عرفت اننا هنا؟ بنقول لك رحنا لك البيت ما لقيتش حد، فضلت اسال لغايه ما عرفت طريقكم. في ناس عاوزينك حالا في الاباري. زهره يعني؟ ايوه يا سيدي، ناس كبار قوي راحوا لك في البيت ما لقوكش، قولي في الدكان وقالوا لك خلاقك من تحت في قطيع الارض. هو كمان هيشتغل في العيد يا اخوي. خليهم يسيبوه يرتاح الليلة دي، وهي الأيام جاية كتير. أرتاح من إيه يا نينا؟ هو الغنى تعب، داري بنتعب لما نقعد من غير غنى. أهو كده ريحتني. أصلهم الحقيقة جماعة معرفها برضه وسأوني عليك. ما نقدروش نأخروا لك طلب يا محمد. أساتذة كبار، أساتذتي، وأنا اتعلمت على أيديهم كلهم. بس أنا عايز أدي للناس حاجة تانية، عايز أنشد بشكل تاني. إزاي بقى؟ إحنا تعودنا إن المنشد بيبتدي بيا ليل ويعين، ويقعد يعيد فيها ويزيد ثلاث أربع ساعات على ما يخش في القصيدة اللي هينشدها. الأصول كده. إيه اللي خلاها أصول؟ ليه المنشد ما يدخلش في القصيدة على طول؟ إيه؟ من غير يا ليل ويعين؟ من غير يا ليل ويعين. وده يبقى منشد ده؟ دي الناس كانت تضحك عليه. اذا كان مالي ايده من فنه مش هيضحكوا عليه، اذا كان مالي ايده من نفسه ما يهموش حتى اذا الناس بيضحكوا عليه. ولزومها ايه التعليق دي؟ لزومها ان الانشاد يدي للسامع شيء مفيد، كلام له معنى. يا ليل يا عين، دي فيها ايه؟ ولا حاجه. المهم هو القصيده اللي هينشدها. ده اللي كان محيرني في اليومين اللي فاتوا، والحمد لله، الحمد لله، ألف حمد، وصلت القرار. من هنا ورايح هنشد القصايد من غير يا ليل ويعين. طب وحياه سيدي المرشد عين وصبيتك بقى، بعد ما لميت الناس كلتهم حواليك تعمل عاملة زي دي؟ تخليهم يبعدوا عنك؟ ويبعدوا ليه؟ عشان يدوروا على اللي يريحهم، على اللي ياخدهم على هواهم، على اللي يفضل يقول لهم يا ليل يا عين لحد الصبح، مش اللي يقول لهم القصيده كده حاف. انا نويت، ومفيش قوه هترجعني عن طريقي. السماعه بتوعي لهم فضل عليا، لهم جميل في رقبتي، وانا دلوقتي بنرد الجميل، بنديهم احسن ما عندي. الدنيا بتتغير يا محمد، لازم المغني كمان يتغير، يمشي مع الزمن. سلامه يا حبيبي، انت دلوقتي مش صغير، انت فاتح بيت ومسؤول عن امك واخوك محمود واختك شفيقة. اذا كنت مش خايف على روحك، خايف على اللي عايشين معاك؟ الشاي يا ولاد اهو. تسلم ايديك يا نينا. نينا. نعم يا حبيبي. ادايلي يا نينا. ده عيالك يا ضناي عند كل اذان. انا الليلة دي احتاج لدعاك اكتر من اي وقت تاني. يا عالم ايه اللي هيجرى الليلة دي؟ كان الشهرين اللي فاتوا كنت على نار عشان ارجع اسكندريه واسمع الشيخ سلامه حجازي تاني. يا سلام، ده صوت من السما يا جدعان. ومين سمع؟ الشيخ سلامة النهاردة هو نورت اسكندرية كلها. سلام عليه كده لما يقول يا ليل ويا ليل ويا ليل لحد الفجر ما يشق. طب وسيب المنصب ابو العباس ليلتنا قنت ان شاء الله. ان شاء الله. انما ده الصوان زحمه قوي مع انه مش موسم. يا سيدي كل ليله يحيى الشيخ سلامه بتبقى موسم. ايوه والله. اهو الشيخ سلامه ظهر اهو. سلام عليك. سلام عليك. الزمة انه وجيه قوي في الجبة والعمة والقبطان الشاهي وبرضه ماسك العصاية وميد ابانوز بزوم الوجاهة. يا سيدي وانت الثاني اللي مش بزوم الوجاهة بس عشان يخبط عليها بالخاتم الذهب اللي في ايده وهو بينشر. بس بس بس راح ينشر اهو. في الحب عنوان الرشاد والجواح حظي ولذات السهاد. شكوتي شكوتي في الحب عنوان الرشاد والجواح حظي ولذات السهاد. إن ودي كل يوم في الزياد والهوى واقف على غير مقام. فين الليالي مالك يا شيخ سلام؟ سلامه يا جدعان سيبوه ينشف زي ما هو عاوز. اسمحوا لي بكلمه. اسمحوا لي بكلمه. هو هيتكلم ولا هيغني؟ اسمع بس. اسمحوا لي بكلمه يا رجاله. يعني هنتكلم الاول يا ولاد بلدي وبعدين هننشف زي ما انتوا عايزين. اوكيد انا خلاص سبت يا ليل يا عين. ايه انا عايز انقل لكم اللي في قلبي على طول. انا عايز اديكوا الفن من غير حواشي ولا مواويل. ادولي الفرصة. ادولي الفرصة علشان تشوفوا معايا الطريقة دي احسن ولا لا. شيخ سلام قبل ما تمشي في التوشيح الثاني في واحد ضيف عاوز يسلم عليك. مين؟ حذر مين؟ اقول لك الشيخ خليل محرم. الشيخ خليل محرم؟ اه. شيخ منشدين مصر المحروسة؟ هو بنفسه في اسكندريه. اه ده هنا في الصوان. يا سلام. قاعد في الاخر مع جماعه اسكندرانيه. ده عاوز يتعرف عليك. ده انا اللي عايز اتعرف عليه. البلد كلها بتحبك يا سلامه يا ابني ومعاهم حق. العفو يا شيخ خليل العفو. ده انا تلميذ تلمذتك. انا يعني كده بنشد على قد ما عندي. انت صوتك فيه شيء سماوي. اقول لك ايه، انا طول عمري بنشد وطول عمري بسمع منشدين ما سمعتش صوت زي صوتك. الله يخليك. حافظ على الصوت ده يا سلامة، ده كنز ذهب. ده عطف كبير منك يا شيخ خليل. بس سيب الجواب، ابعد عن الطبقات العالية، خليك في القرار. ازاي يا شيخ خليل؟ ازاي دي سيبها عليا. انا قاعد في اسكندرية يومين نتمرن سوا. انا حبيت صوتك وحبيتك. يومين ايه يا شيخ خليل؟ ومين حيسيبك ترجع المحروسة قبل شهر ولا اتنين؟ يا ريت يا ريت يا شيخ خليل ما تحرمناش منك ابدا. على العموم انا مش حسيبك الا لما اطمن عليك. ارجع دلوقتي للسميعة بتوعك وفي اخر الليل هنقعد سوا شوية. يا خبر، واحد غريب شافني من غير خبر. انا مش غريب يا عيشة، انا سلامة اخو شفيقة. من يعرف اني نازلة تحت. لا اعملي معروف، خليك انتي واني هنزل تحت. وتنزل ليه؟ اني حباية الحمام وانزل على طول. عيشة والنبي ما تكلمنيش كيف السلامة، احسن حد من الجيران يشوفنا. مفيش حد شايفنا، مفيش حوالينا غير السماء والحمام الطاير. عيشة نعم يا السلامة. أنا أقول إيه، عجبتك الغنية اللي أنا قلتها في الفلوكة؟ عجبتني قوي قوي، أنا حافظة كل الأغاني بتاعتك والتواشيح كمان. صحيح يا عيشة، إزاي؟ كل ما أعرف إنك سهران في حتة أروح عند واحدة صاحبتي يكون بيتها قريب من السوار وأقعد معاها أسمعك. عشان كده أنت طلبتي إني أغني واحدة في الفلوكة؟ أنا غنيتها علشانك أنت وعملتها كمان علشانك أنت. لا يا سلامة ما تقولش كلام زي ده، ده احنا جيران. أنت مش بتقولي إنك بتحبي تسمعي صوتي؟ أيوة، أنا تعلمت من صغري إني أحب صوتك زي أهل اسكندرية كلهم. طيب واني وانت ايه؟ انا ما زي ما انت عارفة يعني. عارفة ايه؟ اني نازلة بقى. لا استني، مش غريب اني مش عارف نتكلم. انا لو بحتلك باللي في قلبي الدنيا مش هتسعني كلام، انا مش عارف اتكلم وانت كمان مستعجلة قوي. انا مش مستعجلة قوي قوي، بس يعني بس انت كنت عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك اني انا اصلي زي ما انت عارفة انا قلبي بيريدك اعيش قديم قلتها كده. ايوه كده واكتر من كده، انا بحبك يا عيشة، انت اغلى واحدة عندي في الدنيا، صورتك ما بتفارقش خيالي يا عيشة. لما بنام بحلم بيكي، لما بصحى بفكر فيكي، لما بغني بتوجه لك بصوتي، ولما بسكت بسمع صوتك في قلبي. انا بنحبك كل يوم اشوفك مع شفيقة، اشوفك مع امي قريبة مني وبعيد عني. فكتلي يا عيشة اتكلمي، هو تنزلي. لا مش نازلة، أني أيوة عيشة كلمي، قولي على اللي في قلبك. سي سلام. سلامة بس. سلامة. أيوة. أني ما تعلمتش زيك ولا عرفش أقول الكلام الحلو ده، إنما فاكر لما لقيتني تايهة في السوام ورجعتني البيت بنفسك. أيوة أهو من يومها إيه؟ وأنا كمان. وأنت كمان إيه؟ من يوميها وأنا كل ما أسمع حديثة الشاطر حسن إيه؟ أحس إنك أنت أحسن واحد في الدنيا، وكنت لما بكبر كنت بعزك أكتر وأكتر. بس ايه؟ انا فين وانت فين؟ ازاي تقولي كده يا عيشة؟ انا ابويا راجل صاحب صابونة على قد حالي، وانت اكبر صيد في اسكندرية. انا واحدة من السميعة بتوعك اللي بيحبوك وبيتمنوا لك كل خير. عيشة انا اعمى. سلامتك يا سلامة. انا مجنون. الشي بعد الشهر عليك. ازاي ما عرفتش ان جمالك وراء قلب جميل؟ ازاي ما عرفتش ان من القلب للقلب رسول؟ انا ما كنتش احلى من رضاك يا عيشة. ما تقوليش صاحب صابونة وصييت، انت عندي بالدنيا كلها. رضاك عني هو اكبر نعمة اديها لي ربنا. الله، عيشة عيشة، انت بتعيطي؟ الكلام ده كتير عليا قوي يا سلام. اني نازلة. استني يا عيشة. لا اني نازلة، فوتك بعافية. هي زعلت من كلامي؟ لا ما زعلتش. لا زعلت؟ لا ما زعلتش، انما دي قالت كل ما اسمع حدوتة الشاطر حسن يتهيألي انك انت احسن حاجة في الدنيا. انا عايشة يا احمد. ايوه انا الشاطر حسن، انا عنتر ابن شداد. انا عايز جيوش احاربها واغلبها، عايز الدنيا كلها احاربها واغلبها، عايز الدنيا كلها احاربها واغلبها. انا عايز ازعق، عايز اعرف الدنيا كلها اني بحبك يا عايشة. اسمه كلام يا رجالة، هو في عريس يغني في ليلة فرحه؟ يعني النهاردة واخد اجازة. يا رب ما تاخد اجازة ابدا يا شيخ سلام. وحياة سيرك المرسي يا شيخ، لانت مغني. وحياة عيون العروسة. غني بقى سلامة. غني المال. انت كمان يا محمد معاهم عليا. انت عارف ان احنا نحب نسمعك عمال على بطار. خلاص بقى يا شيخ سلامة، ما تكسبش ضيوفك. معاش اللي يكسب الرجالة، معاش. حاضر انا عارف. عيشة واحسن بقى واحسن بقى فضينا الاشكال وخلاص. وانا تعهدت المأمور الكركون اني مسؤول عن محمود من هنا وراي. ايوه سلقى وعدك بقى. خلاص انا بقول يعني اني اخلي محمود يشتغل معي. يغني؟ والله العظيم ادي اللي كان ناقص. لا لا لا. ايوه يمسك الحسابات بتاعتي، يعني يحاسب اصحاب الافراح والليالي وكمان رجاله التخت وكل المصاريف. اني ماليش دماغ للحاجات دي. اسمع يا ولد. نعم. تقدر تمسك الحسابات بتاعت اخوك يا ولا؟ وما نقدرش ليه؟ نقدر ونص. الشاي يا سلام. تسلم ايديك يا عيوشة. اشرب يا محمد. اتفضل يا محمود. هو انت بقى يا محمد هتقعد تشرب الشاي وتسيب الدكان اللي بناكل منه عيش؟ وهو فين الزباين؟ الشوارع فاضيه، الناس كلهم ملمومين في القهاوي بيتكلموا على اوضاع الخديوي الظالم والاسطول الاوروبي اللي لابت في المينا. ربنا يأذي المؤذي. أنا سمعت إن عبد الله النديم جاي اسكندرية. يا ريت يا محمد، يا ما نفسي أشوفه وأسمعه وهو بيخطب. تسلم إيديك يا ست عيشة. تعيش يا ست محمد. أديك شربت الشاي، انزل بقى يا أخوي على دكانك. استنى بس ما أقول لأخوك بسرعة على اللي كنت جاي أقوله. في ناس أصحاب فرح قاعدين عندي في الدكان عاوزين يتفقوا معاك يا شيخ سلامة. على إمتى يا محمد؟ الخميس الجاي بإذن الله. وماله؟ أنا ما عنديش ارتباطات. روح يا محمود مع محمد اتفق معاهم. بس اسمع. ها. بالادب وبالذوق. لا ما تخافش عليا يا اخويا، ده انت هتشوف العجب. النديم هيكلم. شايف ازاي واقف على المنصة كده؟ ده لابس الجبة والعمة زي الأفهم. اهو النديم هيكلم. يا بني مصر، من لم يمد بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. يا بني مصر، هذه أيام النزال، هذه أيام النضال، هذه أيام الدود عن الحياض، وهذه أيام يمتطي فيها بنو مصر صهوات الحماسة وغوارب الشجاعة ومتون الإقدام لمحاربة أعداء مصر، بل أعداء العرب، بل أعداء الإسلام. يا بني مصر، إن الأعداء يقولون إن مصر هي حصن البلاد العربية، من فتحها فقد أخذ بلاد المسلمين. هبوا للدفاع عن وطنكم، تقووا يا بني مصر واحفظوا حصن البلاد الإسلامية، وجاهدوا في الله حق جهاده لتحفظوا هذا الدين العظيم، وتدفعوا أعداء يريدون أن يدخلوا بالخيل والرجل في بلد الله، يريدون أن يدخلوا الكعبة المشرفة عن طريق بلادكم، وقد استعانوا على أغراضهم بخديوي هذه البلاد الذي باع الأمة إرضاء للأجانب، وجعل بلاد المسلمين مقابل حماية الأجانب له. صح يا مصر. واحد من الاجانب. ايه مالك يا مالك؟ هيتعرض للجلد والسجن والاعدام. واللي له دكان يقفله، واللي خايف على روحه يهاجر من البلد من اصله. يا الله يخرب بيتك يا خديو انت والاجانب في يوم واحد يا رب. احنا ما عدناش قعاس في اسكندرية تانية. سلام يا ابني، هنسيب بيتنا وبلدنا ونروح فين يا لينا؟ الناس كلها هجت من اسكندرية، ما عادش فيها الا الاجانب والعساكر. هنقعدوا في وسط دول نعملوا ايه؟ دول يضيعونا يا ابني في شربة مية. لينا معاها الحق يا سلام، أني خايف على محمد. ربنا ينتقم منهم بحق جاه النبي. حط عقلك في راسك يا سلامة يا ابني ويلا بينا. يلا بينا على فين بس يا نينا؟ نروح رشيد يا ابني، بلد أبوك الله يرحمه وعمامك، نعيش في وسطيهم. نعيش أولا، الشر بره وبعيد. نشتغل برضه يا سلام. أنا أشوف لحتة دكان صغير كده وافتحه، وأنت ربنا يسهل لك وتعمل لك تخت تاني، وهو ربنا معانا. ده عين العقل يا ولادي. ما اعرفش يا نينا، انا قلبي مقبوض من السفرية دي. سلامتك يا ابني. معلش يا حبيبي، كل وقت وله اذان. يلا يا شفيقة وانت يا عيشة تعالوا معايا يا اولاد نلموا حالنا وهدومنا. يو فين محمود؟ اوعى يكون داير في الشوارع. ما تخافيش عليه، ده نايم في اوضته. صحي يا بنتي، خلينا نطلعوا من هنا على خير. محمود اصحى يا محمود. اصحى يا محمود. إيه؟ الحرب خلصت والاجانب احتلوا البلد. اصحى. مين اللي بيخبط؟ انا مصطفى. مصطفى مين يا اخوي؟ مصطفى ابن عم سلامة حجازي. افتح يا براك عمي، انا مش غريب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابني، اتفضل. انت مش فاكراني ولا ايه يا مرات عمي؟ ده انا ياما زرتكم في اسكندريه مع ابويا وانا لسه صغير. ما تاخذنيش يا ابني، ده زمن طويل. اتفضل يا حبيبي اتفضل، اما نروح نعمل لك الشاي. لا شاي ولا قهوه، ده انا واخد على خاطر منكم، ولولا غلاوتكم عندي ما كنت زرتكم خالص. ليه يا مصطفى يا ابني؟ ليه ازاي؟ انتوا وصلتوا رشيد بقالكم زمن قد ايه؟ ايه من شهر كده؟ شهر 30 يوم، ولا حدش من العيلة يعرف. ليه ملكوش حد؟ ملكوش ناس؟ سلام حجازي اللي صيته ضارب في مصر كلها يوصل رشيد بلد عمامه من غير ما حد منهم يعرف. والنبي يا ابني، دني قلت له كتير لازم تود على عمامك وولاد عمامك، بس اصله حسيس شوية. واحنا يا ابني خرجنا من اسكندرية لا وراني ولا قدامي. ان ما شلتكوش الارض تشيلكم عينينا. كلام ايه ده يا مرات عمي؟ وهو فين امال ابن عمي؟ راح يأذن في جامع زغلول. طيب يلا لموا هدومكم وتعالوا معايا. على فين يا ابني؟ على بيتنا، بيت العيلة، بيتكم. كده هو من غير حتى ما ناخدوا رأي سلامة. تعالى يا محمود، تعالى سلم على سي مصطفى، ده يبقى ابن عم اخوك سلام. اهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله. وبسلامته بيغني برضه زي سلام ابن عمي؟ بيغني علينا احنا بس. انا ماليش في المغنى يا سي مصطفى. انا راجل اعمال، انا بقى اللي ماسك الحسابات بتاعت اخويا وبتاعت البيت كله. يعني اللي بيحب يتفق مع سلامة على حفلة يتفق معايا. انا الكل في الكل. حلو. طب بلاقفها كده، انا عاوز الشيخ سلامه يغني عند نسايب الخميس الجاي. مدام نسايبك يا ابني، سلامه يغني من غير ايها حاجه. اسكت انت يا نينا، اسكت انت، مالكيش دعوه انت بالمسائل دي، ما تتدخليش في اعمالي. قول لي يا سي مصطفى، عاوز بقى سي سلامه يغني كام دور؟ هي المولى بالدور. امال الله. كل حاجه باجرها. سلامه له اجره، واللي حيسنده معاه كل واحد له اجره، وانا بقى هاني بقى ليه يا عمولتي؟ الله يكسفك يا دي الولد. لو النبي يا مرات عمي، ده ابنك ده فل الفل، تعجبني يا ابو حنفي، ابن سوق صحيح. كل اللي تقول عليه ماشي كده اهو، ما دام عجبك بقى وابن سوق صحيح بقى، ها لو سمحت العربون. وادي سلامة رجع اهو. ده اكيد مصطفى ابن عمي. لو كنت ابن عمي كنت سألت عني اول ما طبيت ام رشيد. بالحضن يا ابن عمي بالحضن. سلامة سلامة، خلي بالك احنا عندنا شغل معاه الخميس الجاي. حاضر يا سيدي حاضر. بسحر العين سرقت القلب هاي، ولا في الفكر غيرك، كل ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة. وانت يا عائشة هتطلبي ايه من ربنا في ليلة القدر؟ هطلب من ربنا ان يديم عليا اللي عندي، انت يا سلامة ومحمد ابننا ان شاء الله يكبر يا رب ويبقى زيك تمام. ما تقولي يطلع احسن مني. ما فيش حد احسن منك، ما تقولش كده ابدا. عيب يا سلامة، ما تقولش كده. حاضر حاضر يا ستي امرك. وانت يا سلامة يا فندم هتطلب ايه؟ اوعى تكون هتقول زي اللي انا قلته. وهو في غير كده يا عايشة؟ لا والنبي يا سلامة، قول اللي نفسك فيه كله. والله يا عايشة انا الحمد لله ربنا دايما ساترها معايا. اروح احنا وصلنا رشيد من سنتين ما كانش عندنا حاجة ابدا، وكلها كم اسبوع ربنا سترنا. محمود فتح دكان وانا الناس عرفوني والاشياء بقت معنا، وغير كده كمان عندنا وفر كتير الحمد لله. انت بتشيل الفلوس فين يا سلام؟ في الدولاب اللي في الدهليز دي عايشة. عندنا دلوقتي يجي حوالي 500 جنيه. ربنا يزيدك كمان وكمان. الله مالك يا عايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نين. ايه مالك يا عيشة يا بنتي متصمرة مطرحك كده ليه؟ نين. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا بنتي؟ نين. الله إيه؟ مالك يا عيشة كلمي. اتكلمي يا عيشة. تعالي يا حبيبتي. محمد يا نين. الله ماله يا بنتي؟ ماله ما بيتكلمش. يا لهوي ما بينطقش. يا خرابي جثت ايديه لقيتها ساقعة زي السنة. ابني يا نين ابني محمد مات يا نين. يا لهوي ابني يا شفيق ابني ابني. ونعم بالله الله جاب الله خد الله عليه العوض. ادي حال الدنيا. الشيخ سلامة راجل مؤمن وموحد بالله. قال لي صعبان عليا ابو محمد، كان عارفني، كان كل ما يشوفني يضحك يضحك. بس يا محمود مش وقت الكلام ده، احنا هنصبرك انت ولا هنصبر اخوك؟ انا صابر يا محمد وراضي بامر الله، كل اجل كتاب. انا عارف دي كويس. الحمد لله الحمد لله على كل حال. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. أنا اللي حاسس في نفسي هو حال أم المسكينة عايشة. من يوم ما مات وهي راقدة في سريرها ماسكة اللعب بتاعته واخداها في حضنها ومش عايزة تسيبها أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكل ما أكلمها ما تردش عليا، ما هياش عارفاني، تبص لي وكأنها مش شايفاني. أكلام ولا اكل ولا شرب. كانت بتحبه قوي، كانت بتحبه قوي يا ولدها. ده اول طلاق. ربنا يصبرها، بس انت ما تسيبهاش يا سلامة يا ابن عمي، خليك جنبها على طول. انا ما بسيبهاش يا مصطفى، ما بسيبهاش وما اقدرش اسيبها. بتعملي ايه يا شفيقة؟ بلم هدومنا عشان يسافر، كفاية اللي حصل لنا في رشيد. الظاهر البلد دي مش عايزانا. ألف رحمة ونور عليك يا نين. دي اسمة ايه دي يا ربي؟ الثلاثة ورا بعض كده هو زي ما يكونوا متوعدين في الجنة ونعيمها يا نينة. انت وعيشة ومحمد. كفاية كفاية بقى يا شفيقة، كفاية اللي احنا فيه. طب بس نسافر بقى من هنا يا محمد، نسافر يا سلام، نسافر قبل البلد دي ما تخلص علينا واحد ورا واحد. هو من مصلحة برضو يا شيخ سلامة اننا نسافر، وانا معاك يا محمد. حاضر، روح يا شفيقة هاتي صندوق الفلوس من الصوان علشان ناخد فلوسنا وهدومنا ونتوكل على الله. حاضر يا اخويا، حاضر. الحقني يا اخويا، الحقني. في ايه يا شفيقة؟ صندوق الفلوس اهو يا اخويا، ما فيهوش ولا مليم. تقولي ايه؟ كلام ايه الفارغ ده؟ الصندوق فيه زيادة عن 800 جنيه، انا حاططهم بنفسي. ده جنيه ورا جنيه كمان. الصندوق قدامك اهو، فاضي فاضي، ما فيش ولا مليم. مستحيل، ده مستحيل، الصندوق فيه فلوسنا كلها، تحويش السنين كلها. حتى فلوس التذاكر مش هنلاقيها، عمرنا ما هنطلع من البلد دي، ولا واحد فينا هيطلع. اسكت يمال يا شفيقة. هو ما فيش غيره. مين هو؟ محمود. محمود؟ ايوه اخويا محمود. مين غيره يعمل اللي عامله السودة دي؟ اتريه من اول النهار ما هواش باين. انا شفت الصبح شايل شنطه صغيره وطالع بره البلد. وما طبعتش في خناقه ليه؟ ما مسكوش ليه؟ ما هي الفلوس اللي كانت في ايده دي هي يا اخويا. انا فكرت انه رايح يهز مصلحه ولا حاجه. شو خسرتك يا محمود؟ لا مش كفايه اللي حصل لنا ده، مش كفايه الغاليين كلهم راحوا، كمان فلوسنا كلها تروح. اسمع يا محمد. ايوه. انت عارف بيت الشيخ الكردي؟ ايوه عارفه. طيب اوصل اديهم خبر اني موافق على اني اغني عندهم الليله دي. حاضر يا شيخ سلامه. وانا هطلع ادور على رجاله التخت اخليهم يجهزوا روحهم. وانت يا شفيقه. ايوه يا اخوي. يلا لم هدومنا بوجتين ثلاثه علشان نسيب البلد دي في اخر السهر على طول. مالك يا شفيقة بتعيطي كده ليه؟ ابدا ابدا يا اخوي، مفيش حاجة ابدا. بايه؟ امال بتعيطي ليه؟ اصلي صعبان عليا رجعتنا اسكندرية بالشكل ده، سبناها من سنتين واحنا 7 امصار، راجعين 3. امر الله بقى يا شفيقة، فلوش لسوفي كله. نينا الله يرحمه كان نفسها تشوف اسكندرية قوي زي اللي كان قلبها حاسس يا ولدها. انت تقري لها الفاتحه وتطلب لها الرحمه. حتى الشارع بتاعنا كمان اتغير، ما عادش في ناس من اللي كنا نعرفهم ابدا، زي اللي نكون غبنا 100 سنه. الحمد لله الحمد لله ان محمد لقى المحل بتاعه خالي واجره من جديد. ناقص انا بقى. انت برضو يا اخويا محكم رايك على كده؟ انا عهدت نفسي يا شفيقه خلاص، يستحيل ارجع للمغنتين. إذا كان اللي بيخبط ده حد عايزني علشان أغني، قولي له إني مش موجود. الأمر لله. ليه بس يا شيخ سلامة؟ أنا صاحبك وأخوك، فهمني. أقول لك إيه بس يا محمد؟ المغنى ده أصله ما هوش صنع. ما هوش صنع الواحد يقدر يسيبها ويرجع لها منين ما يحب. يمكن عند غيري كده، لكن انا لا. انا غنيت من صغري علشان كنت بحب المغنى. حبيت المغنى علشان كنت بحب الدنيا. كانت الدنيا حلوة، كل شيء كان بيعجبني، كانت نفسي مليانة بالأمال. لما كنت أبص لجمال الدنيا كنت ألاقي صدري مليان بالفرح، وأحس إني عايز الناس كلها تشوف حلاوة الدنيا معايا. وحلاوة الدنيا كانت كتير يا محمد، كنت بشوفها في حب مراتي، في حنان أمي الله يرحمها، في ضحكة ابني الصغير. لكن كلهم راحوا، راحوا سابوني لوحدي. ايه الامل اللي فاضلي اعيش له؟ خلاص قلبي انكسر يا محمد، عمري ما هعرف الفرح تاني. هعيش، هعيش زي الناس كلها ما بتعيش لغاية الاجل ما ينقضي. لا حول ولا قوة الا بالله، بس انا مش قادر اتصورك واقف في دكان بتبيع وتفاصل وتستحمل رجال ده وده كمان. يا سيدي ليه يا اخي؟ هو انا يعني مش زيك؟ ما تخافش، انا برضو اعرف اتكلم، اشتري وبيع، واللي اجهله هعرفه مع الايام. ولو ان الكلام ده مش جاي على هواية، انما انا ما خليتش حتة ما دورتش فيها على دكان فاضي. اسكندرية كلتها اتملت ناس من ساعة الاحتلال والفرنج ما دخلوا في كل شق، والبلد كلها بقت زي السوق. اسم حم. اسم حم. في واحد بزع عليك في الشارع. ما قالش اسمه ايه؟ ايوه يا اخويا اسمه عمر الليث. ده السمسار اللي كلمته علشان يشوف دكان للشيخ سلامة. لازم لقى حاجة، خليه يتفضل يا محمد نشوف كلامه ايه. انا اجيب الطيب للطيب، الدكان كبير وواسع وعلى قمة شارع، حتة سقعة بالعافية، والايجار 4 برايز بس. والله الايجار معقول. بس الخلو كبير، 3 جنيه حتة واحدة. وشرفك عندي، ده كان طالب 4، اصل الناس كتير طالباه وناس افرنج كمان، ودول معاهم نقدية ويقدروا يدفعوا. ما هم دول اللي واقفين حال الناس، ياخدوا فلوسنا ويزحمونا بيها. الله يجازي اللي كان السبب. 1000 مرة قلتم ايه بقى في الموضوع؟ لا اسمع، انا لازم اوصل معاك لصاحب الملك، اشرح له ظروفنا، يمكن يرضى كده ونزل الخلو ده للجاني، تبقى معقوله. من بقك لباب السماء، ايدي على كتفك، يلا بينا. سيبك من حكايه الدكان دي يا محمد. ايه؟ كتر ألف خيرك على تعبك، إنما سيبك من حكاية الدكان دي. ليه؟ حصل إيه؟ أنا هرجع للمغنى دي. ألف مبروك يا أخويا، أهو كده أنا رجعت العالي. ربنا يسامحني على ضعف الإيمان اللي تملكني وخلاني أنسى الطريق الحقيقي. أهو كده الكلام، يسلم بقك. سفر الإسلام على ديار محمد. يا سمعت يا تسليم يا نقاش؟ سمعت يا يوسف يا حيار، وهي دي أول مرة أسمع فيها صوت الشيخ سلامة حجازي. أنا من عشاق صوته ومن أول المعجبين بيه، انا ياما كتبت عنه في الجورنال بتاعي، انما بقى انا اول مرة اسمعه، ما كنتش مصدق اللي قالوهولي عنه لغاية ما سمعته بنفسي. هو ده اللي يلزمني. يلزمك؟ يلزمك ازاي يعني؟ يغني في الروايات بتاعت الجوء بتاعك. كلام ايه ده يا يوسف يا خياط؟ انت عاوز الشيخ سلامة حجازي يشخص؟ هو التشخيص عيب يا اخي ولا ايه؟ لا مش عيب، انا راجل اديب وعارف قيمة التشخيص في اوروبا وفي كل حتة. انما الشيخ سلامة حجازي ده اولا شيخ، وثانيا راجل متدين ومحافظ، مستحيل انه يقبل يطلع على خشبة المرصح. طيب ما هو بيطلع على خشبة التخت، ده شيء وده شيء. على خشبة التخت هو بيطلع يقول قصايد وادوار، وهو قاعد في كرسي وسط رجال تخته، حافظ مركزه يعني. انما علشان يطلع في رواية وسط رجالة وحريم يشخصه، لا ما اظنش، ما تحاولش. انا ما كنتش يوسف الخياط ان ما كنتش اخلي سلامة حجازي يطلع على المرصح. كان غيرك اشطر يا حبيبي. التشخيص في البلد دي عيب، حرام، امال انا حليت الجوق بتاعي وقلبت على جورنالجي من ايه؟ ولو انا برضو هعرف ازاي اتفق معاه. يا سلام، انا عندي الفكرة اللي تخليه يوافق. هتعمل ايه بس؟ هتشوف. تعال معايا. انا مأجر تياترو زيزينيا وبدفع الايجار عمال على بطال، سواء الجوق بتاعي اشتغل او ما اشتغلش. ايه اللي يمنع انك تقدم حفلة على التياترو كل اسبوع؟ ازاي يعني؟ جنابك والتخت بتاعك من غير تشخيص، من غير اي حد من الجوق بتاعي، حفلة غنائية للشيخ سلام حجازي. ايه رأيك؟ والله الحقيقة انا اضم صوتي لصوت الخواجة يوسف. دي حاجة توسع دائرة جمهورك يا شيخ سلامة، وفي نفس الوقت ما فيهاش اي مساس بكرامتك. اذا كان التياترو يبقى فاضي خالص ليلة في الاسبوع، بقول لجنابك دي هتبقى ليلة اسبوعية لك مخصوص، مغنى بس. أيوة. لا تشخيص ولا رأس ولا اي شيء كان. انا هعمل الدعاية على كده. ها قلت ايه يا شيخ سلامة؟ وايه رأيك يا خواجة سليم؟ اتكل على الله يا شيخ سلامة، ده مشروع كله خير. على بركة الله. صح النوم يا كروان. انت كروان فعلا بصحيح. الله يخليك وشرفي انت كروان. اهو انا دلوقتي اطمنت على المغنى الشرقي من بعدي، وادي الخواجة سليمان الارداحي والخواجة سليمان الحداد مشخصطية واصحاب فرقة كبيرة يشهدوا معايا بكده. ما في بعد شهادتك انت رأي تاني يا سعد. ايه والله. انا كمان عجبني قوي التجديد اللي انت عملته في المغنى. انت سبقتنا في التجديد يا سعدو، فانت اللي مصرت المغنى بتاعنا بعد ما كان تركي وفارسي. بس انت سلامة ما وقفتش عند اللي انا عملته. رحمت الناس من يليل وعين بعد ما كنا بنقعد ساعات نعيد ونزيد. اخلتنا يا سي عبدو، اخلتنا. اهلا وسهلا، ده انا تلميذك الصغير. سي عبدو كلمه في الموضوع بقى. حاضر يا خواجة حداد. حاضر. شوف يا شيخ سلامة، الخواجة الارداحي والخواجة الحداد قصدوني علشان اكلمك في موضوع كده. رقبت يا سعد. تسلم يا حبيبي. تسلم. تسلم. هما يعني علشان متعشمين انك يمكن تعمل لي خاطر و... اطلب نجوم السماء يا سعد، انا تحت امرك. تعيش يا امير يا ابن الامراء. الله يخليك. الحقيقه اللي خلاني اتحمس معاهم اني انا كمان عاجبني الموضوع. تحت. شوف أمرك. يا سلام يا ابني. تحت امرك. الزمن بيتغير والاحوال كمان بتتغير. التخت هيجي عليه يوم يختفي. احنا النهاردة سنة 1885، زمن السرعة، زمن ما عادش فيه عند الناس وقت تقعد طول الليل تسمع مطرب واحد. اللي زي النهاردة في اخر ايامه. سلامة. العفو يا سعد، وكلام ايه ده؟ خد بس الكلام الاخره. انا لولا حبيتك ما كنتش اكلمك كده بصراحة. المستقبل الجديد يا سلامة للتياترو، للتشخيص. التشخيص؟ امال ايه؟ انت فاكر التشخيص ده ايه؟ ما هو برضه فن زي اللي احنا بنعمله. التشخيص هذا يعني؟ استنى بس يا ارداح يا اخويا. التشخيص يا سلامة هو تعبير عن المعاني. انت صوتك كله تشخيص. انا وانا بسمعك ادائك وصوتك بيصوروا لي كل المعاني اللي انت بتغنيها. ما هو انا طبعا بحس باللي بغنيه، بعيشه في وجداني قبل ما اغنيه. اهو هو ده التشخيص. بس بدل ما يبقى في غنوه واحده هيبقى في روايه كبيره فيها اغاني كتير وموضوع وناس بتشخص. انا قبلت انضم لجو يوسف خياط بس على اني اطلع مع التخت بتاعي لوحدنا من غير تشخيص. اسمع كلام يا سلامة، انت مخلوق للتياترو واحنا مستعدين نكتب معاك كونتراتو باللي انت تطلبه. مفيش حاجة اسمها اللي انت تطلبه. قوله انت مستعد تدفع كام. ادفع له 10 جنيه في الشهر. 15 جنيه حتى. لا خليهم 20 جنيه. قلت ايه يا شيخ سلامة؟ انا الفلوس ما تهمنيش يا عبده، هي الحكايه اصلها. ما قلت لك اسمع كلامي، انت مخلوق للتياترو. يا سلامه يبقى افتكرني بعد ما اموت وقول الراجل ده وجهني للخير. قلت ايه يا شيخ سلامه؟ من ناحيتي انا مش هنزل كلام عبده، ولا انا كمان. الف مبروك، الف مبروك للفن يا سلامه. اكتب له الكونترات يا ارداحي. الحداد هو اللي ماسك المواضيع دي، اكتب يا حداد. حاضر حاضر. محمود اخويا محبوس في هرمدان وعاوزين له كفاله. عرفتش قد ايه؟ 30 جنيه. لازم اتعارك مع حد هو طبع وحامي طول عمره. والعمل عملة سودة زي عملته معانا في رشيد، بس مع ناس غرب. معلش انا لازم اسافر له وادفع له كفالة. محمود ما يستحملش البهدلة ابدا. ازاي هسيب شغلك وتسافر له؟ اسافر له انا؟ يمكن الحكاية مقابلة حد من الناس الكبار ولا حاجة. معلش لازم اروح انا. الحكاية باختصار اننا عايزين ناخد الجوك بتاعنا ونطلع على مصر. مصر؟ بس انت عارف انا ما اقدرش اسيب اسكندرية. ليه يا شيخ سلامة؟ مصر فيها مجال كبير للفن وفيها جمهور كبير ما يقلش عن 250,000. بس انا مش معروف في مصر، هبتدي تاني من جديد. سيب دي علي انا، اني هنزل دعاية في كل الجرانيل وكمان فيها الاوبرا الخديوية. يمكن ربنا ينفخ في صورتنا ونقدر نشتغل ولو اسبوع في الاوبرا. هذه بقى بعيده يا ارداحي، حتى علي انا. الاوبرا الخديويه هذه من يوم ما عملوها وهي للاجانب، فرق اجانب وجمهور اجانب، ما فيش ولاد عرب اشتغلوا فيها ابدا. يا خساره، يا الف خساره. احنا لو قدمنا فيها روايه واحده نكسب جمهور حلو قوي. جبتني ينسوني يا عبد القادر. في قطك يا شيخ سلامه، في بالحق واحد افندي مستنيك في قطك. مين هو؟ معرفوش، جدع سفيف كده وباين عليه على باب الله. طيب روح انت يا عبد القادر. حاضر. اهلا وسهلا. الله، مين انت؟ غدا رحله الكروان. سلام حجازي. الاخراج فؤاد شفاي. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات اسماعيل عبد الفتاح. Thank you.